تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، ارض بما قسم الله لك. والله العظيم العظيم لا ينفع الحرام في الدنيا ولا في الآخرة. الولد ألق نظره ماليش قيمة، سلب المعصية والمعصية الحرام والله ما لها طعم. والله ما الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا الذي حرمه القرآن الربا كان أخف وطأ من الربا المعاصي. فصورة الربا الذي حرمه القرآن في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، هيترعد. وبعدين فأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله. وبعدين يمحق الله الربا. روح. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهدي وكاتبه، ويقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. الربا ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أي قرض بأي فايدة لأي سبب من أي حد لأي حد حرام. ضمانات القرض الربوي حرام. الواحد راح يقترض من البنك حرام، وحد بيضمنه اللي بيضمنه ده حرام. معين على الحرام فهو آسف. والله العظيم لا ينفع الحرام في الدنيا ولا في الآخرة. ابني انا ودي احسن مدرسه وكذا وكذا، وابني طالع فاشل من اكل الحرام. ابني بيمد ايده عليا. الولد انا في نظره ماليش قيمه بسبب المعصيه ولا ادم. نحن نصبر على الجوع ونصبر على الطعام وينقل، لكننا لا نصبر على حر النار ولا نصبر على حر جهنم. يا اخوانا كفانا حراما الا من رحم الله. كفانا. ايما جسد كفانا نبت على السحت فالنار اولى به. كفانا. يعني احنا عمالين نقول يا رب ما فيش فايده. ليه؟ لان المطعم حرام والمشرب حرام كفانا. والملبس حرام، وعمالين ناكل اولادنا حرام، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كفانا. الرجل الذي يقرض الناس يعطي هذا 1000 أو 2000، فإذا هي بعد سنة أو سنتين 6 أو 7 أو 8 هذا يقسم ظهور الناس. هذا يقسم ظهور الناس ويذل الناس ويستعبد الناس ولا يؤمن برب الناس. حاطط فلوس البنك، اللي مقترض من بنك يخلص نفسه قبل رمضان، لانك بتحارب ربنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. 6 أرملة قبضت قرشين او ورثت قرشين، راجل استاذ جامعي او اي مسؤول او متخصص أو موظف ومعاه قرشين، ما اقدرش اقول له حط القرشين في البيت، ما اقدرش اقول له يعني الشركات اللي ضربت ولا حول ولا قوة الا بالله، واللي يخشى ان يترك ماله مع اخيه ابن امه وابيه. طيب انا لازم اضع له بديلا، بس مش بديل بالباطل ولا بديل بالحرام، لا ده بديل بالشرع. اضع له بديلا بكلام علمائنا المتخصصين في هذه الجوانب. فهذه البنوك الاسلامية بديل. وما اسمى في شبهات انا لا انكر هذه الشبهات، لكن من اضطر الى ذلك فقد اعذر الى الله عز وجل. اللقمه الحلال لها طعم جميل يا جماعه، والله العظيم اجمل حاجه انك تاكل لقمه من حلال. لو كانت لقمه بمش، لو كانت لقمه بجبنه، لو لقمه بشويه فول، لو لقمه بملح، لو لقمه من غير حاجه، بس من حلال لها طعم. واللقمه الحرام والله ما لها طعم. أسأل الله أن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض.